أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بما تنصحون طلاب العلم الذين يتواجدون في المناطق تحت سيطرة الرافضة والحوثية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هؤلاء نتكلم في شأنهم في مجال السابقة، وقلت أن عليهم أن يجاهدوا في نشر الحق بما يستطيعون، فيعلموا الناس العقائد ويثبتوا الناس على الدين، ولو في حلقات في أماكن ظاهرة أو أماكن غير ظاهرة، ولو في وسائل التواصل، يثبت الناس على الدين، فإنهم في جهاد عقيدة. هذا العدو قد يستأصل عقائد الناس لو سكت عنه، فكونك في تلك المناطق فتح لك الله باب عظيم جدا، فحالك كحال الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يعلم أصحابه خفية وكان يثبتهم على الدين، وكان الإيمان أقوى ما يكون. فلعل الله أراد لكم هذه الحالة العظيمة من حالات الإيمان، أن يكون أحدكم سابع سبعة في الدين، أو يكون أحدكم من القلة اللي يعلمون الناس الدين. لن تعجز إن شاء الله أن تجد وسيلة تثبت بها نفسك ومن حولك. وسبحان الله، الإيمان أقوى ما يكون في محال البلاء. المصيبة العافية، العافية هي التي تخيف، فيتكاسل الناس عن نصرة الدين. أما في مواضع البلاء قد وجدنا أمثال هؤلاء أقوى ما يكون في الإيمان، تثبتهم فإذا بهم هم الذين يثبتونك ويدلونك ماذا فعلوا من أفعال غريبة عجيبة لا يتفطن لها العدو لأجل أن يثبت الناس على دين الله عز وجل. فجزاهم الله خيرا جزاء، وأجزل لهم المثوبة، وأنزل عليهم الصبر واليقين، وجعلهم من أهل الحكمة، ولا أرانا الله فيهم مكروها.